هو انا رايي في نفسي كده مصمم كده. ايوه شبها ولا شكلا ولا موضوعا ولا يا اللي تقدري اللي تعتبريه يعني. وحد يطول يبقى احمر. واللقاء التالي مع الاعلامي سعد لبيب. الخبير الإعلامي الدولي سعد لبيب من مواليد 5 من شهر مارس عام 1921 بمحافظة القاهرة، حصل على ليسانس حقوق عام 1941 وعمل بالمحاماة لفترة قصيرة، ثم اتجه إلى العمل بالصحافة عام 1945 حيث عمل بالصحف الوفدية وجريدة النداء الأسبوعية وجريدة صوت الأمة. في أول مايو عام 46 انتقل العمل في قسم الأخبار بالإذاعة، وفي عام 54 عين مديرا لإدارة الأحاديث التي تعرف الآن بالبرامج الثقافية، وقد أرسل في مهمة رسمية للإذاعة البريطانية لحضور دورة تدريبية عام 55، جاء ومعه أفكار جديدة حيث قدم للمسؤولين بفكرة إنشاء البرنامج الثاني البرنامج الثقافي حاليا، وعين مديرا له. في عام 1958 ندب للعمل بإذاعة الإقليم الشمالي سوريا، وفي عام 1959 أثناء الوحدة مع سوريا أرسل في مهمة لزيارة أقسام التلفزيون بالإذاعة البريطانية ودراسة نظم العمل بها، وفي عام 1964 ندب لتدريس مادة الفن الإذاعي بكلية الآداب جامعة القاهرة، وفي عام 1965 أصبح مديرا عاما للتلفزيون. وقد تقلد الإعلامي سعد لبيب العديد من الوظائف، فعين بعضوا بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، خبيرا بهيئة اليونسكو، أستاذا غير متفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة. ومن أهم مؤلفاته التخطيط في السياسات الإذاعية، دراسات في الفنون الإذاعية، الصحافة الإذاعية، وفن كتابة السيناريو. كما قدم العديد من البرامج الإذاعية ومنها مجلة الهواء، أيام زمان، من قصص الأبطال، الإنسان والبيئة، وقد قدم برنامج خاص عن الريحاني. حصل سعد لبيب على العديد من صور التكريم، ومن بينها كرم في عيد الإعلاميين الأول عام 84، حصل على نوط الامتياز في عيد الإعلاميين السابع، حصل على شهادة تقدير من الإذاعة المصرية، وقد رحل عن عالمنا في 4 من مارس عام 2009. حروف وأغنيات. أهلا بحضرتك أستاذ سعد، وسعداء بهذا اللقاء. الله يخليك، ألف شكر، وأنا اللي سعيد. وكعادة البرنامج بنتحاور مع الضيف بحروف اسمه، وفي نفس الوقت حضرتك بتختار أغنيات بحروف الاسم، وتسمح لي أكتفي باسم حضرتك فقط سعد. ماشي. هنبدأ بأول حرف. سين. حرف السين ساهمت عوامل عديدة في تكوين شخصية الإعلامي الكبير الأستاذ سعد لبيب، وقد ولدت بالقاهرة ونشأت بها، فكيف كانت هذه النشأة في القاهرة العاصمة؟ الحقيقة كان الحي اللي أنا اتربيت فيه كان حي القاهرة المعزية، لأن كنت قريب من شارع المعز لدين الله، ودي منطقة كما تعلمين حضرتك ويعلم المستمعون غنية جدا، غنية ليس فقط بالآثار إنما غنية بناسها الحقيقة، لأنه بيتميزوا بخصائص إنسانية عديدة. ودخلت المدارس اللي كانت موجودة في هذا الحي، يعني أذكر منها مدرسة النحاسين كانت في نفس شارع المعز لدين الله، وفي المرحلة الثانوية كنا اتنقلنا إلى شبرا، إنما في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التكوين في الحقيقة هي كانت في نفس الحي. كان فيه اهتمام من المدرسين الحقيقة ببعض الطلاب اللي كانوا على صلة بأهلهم، وأنا لحسن الحظ يعني أنه كنت من هذه الفئة اللي كانت موضع يمكن رعاية خاصة من بعض الأساتذة، على الأخص مدرسين اللغة العربية، وما يتصل بها من كتابة، من موضوعات، من إنشاء، ما أعرفش إيه. فنشأت على حب اللغة العربية، وعلى حب الكتابة باللغة العربية، وده ساعدني كتير فيما بعد لأني اهتميت جدا بالقراءة. يعني أول اهتماماتي بالقراءة كانت من هذه المرحلة المبكرة، وبعد هذا يعني حتى لما انتقلت للمرحلة الثانوية يعني أيضا اهتمامي بالكتابة وقضية اللغة وما أعرف إيه خلتني من المجموعات اللي بيعهد إليها أو اللي بتتطوع لإصدار مجلة المدرسة. فكنت أنا في مدرسة توفيقية الثانوية، وكنت ضمن الفريق اللي بيصدر مجلة المدرسة، بالإضافة لأنه كنت ضمن الفريق اللي بيدرس موسيقى. أيوة. وبحضر بعض دروس، إنه ما زولتش الحكاية دي، بعض دروس التمثيل، وكانوا عباقرة الفن التمثيلي هم اللي بيقدموا هذه التدريبات للمدارس الثانوية في ذلك الوقت. أمثل مين يا أستاذ سعد؟ يعني أنا فاكر حتى جورج أبيض. كان بيجي عبد الوارث عصر، يعني في فترة من الفترات كان هو اللي بيتولى تدريب الطلاب في مدرسة التوفيقية الثانوية. فمن هنا يعني كان لي اهتمامات خاصة قوي بهذه الناحية. وطبعا يعني مع تقدم السن وتطور المراحل كان هدفي باستمرار، بس ما هوش واضح قوي هدفي، اني اشتغل بشيء يرتبط بالكلمه. يرتبط بالكتابه ما كانش في بالي قوي، حكايه الاذاعه دي ما كانتش في مخيلتي، انما اللي كان في مخيلتي الكتابه، اي نوع من الكتابه. ما كنتش لسه حددت الكتابه الادبيه، الكتابه الصحفيه الى اخره. كنت أحب أوي مجموعة من الأدباء، إنما وكنت أحاول أقلد توفيق الحكيم، أحاول أقلد الصاوي، إنما ما كانش الأعمال اللي أنا بعملها دي تبلورت. وبعد إتمام الدراسة الثانوية تخرج الإعلامي الكبير الأستاذ سعد لبيب في كلية الحقوق التي التحق بها جامعة القاهرة، وكان عام التخرج سنة 1941 يا أستاذ سعد. تمام. هل كانت دراسة الحقوق هدفا في حد ذاته أم لأنها كانت كلية الوزراء كما كان يطلق عليها؟ لا، ما كانش ده ببالي الحقيقة. بس هي كانت كلية الوزراء. يعني كان في بعض الشباب كان بيتهيلون أن كل واحد يدخل كلية الحقوق هيبقى مرشح للوزارة في يوم من الأيام. ده ما كانش هدفي، إنما هدفي أنها يعني كلية مرتبطة بالعمل الأدبي أو الصحفي اللي أنا مهتم به. يعني ده كان سبب اتجاهي. فكان أمامي حاجة من الاثنين، إما أني أدخل كلية الأداب أو أدخل كلية الحقوق. فضلت أني أدخل كلية الحقوق، والحقيقة سعدت جدا بالدراسة في كلية الحقوق، ولو أنه بعد هذا عملي في المحاماة كان محدود جدا. وقبل عمل حديثك في المحاماة التحقت لفترة بوزارة الداخلية. بالضبط. أنا لما تخرجت من كلية الحقوق كان عمري حوالي 20 سنة. فعشرين سنة لا تؤهل الشخص لأن يمتهن مهنة المحاماة. لأن مهنة المحاماة المفروض 21 سنة على الأقل، فكان لازم أنتظر. فكان وزارة الداخلية أعلنت عن شغل وظائف، كان اسمها أيامها هي وظيفة لغت بعد هذا، اسمها وظيفة معاون إدارة. معاون إدارة مهمته أشبه بمهمة وكيل النيابة في بعض جوانب التحقيقات أو القضايا الإدارية اللي موجودة في اللي بتهتم بها الداخلية، خصوصا في المناطق الريفية. وبالفعل رحت في تعينت في أبو حمص في البحيرة، يعني أبو حمص ثم في شبرخيت. والحقيقة ما لم أسعد إطلاقا بهذه الوظيفة، فقدمت استقالتي، وكانوا يعني المأمور والناس اللي موجودين هناك في المديرية زي اسمها مكان يعني مدهشين جدا، يعني شاب صغير ولسه أمامه مستقبل كبير، ليه يقدم استقالة ووظيفة أيامها كانت وظيفة محترمة قوي والناس بتسعى إليها. فالحقيقة ما كانتش هي بالضبط نفسك فيها. لا، ما كانتش بالضبط اللي بتحقق أحلامي. أنا حتى كنت انتهت فرصة وأنا موجود في الريف أني أقرأ وأكتب وألاحظ الحياة، لأن الحياة الريفية كانت غريبة جدا بالنسبة لي، كانت مبهرة، لأن أنا تربيت في القاهرة لم أكن على صلة بالريف على وجه الإطلاق. فكانت الحياة الريفية والعلاقة بين الحكام والمحكومين كانت بتثير انتباهي جدا. ف فبعد ما قضيت فترة أظن كانت حوالي سنة ونص يمكن ولا حاجة فقدمت استقالة. وحضرتك تركتها يا أستاذ سعد وعملت بالمحامة؟ صحيح بعض الوقت وفي أثناء عملي بالمحاماة يعني كانت محاماة أشبه برضو بالرسمية لأن كنت في هيئة الحراسات على الأموال الإيطاليين والألمان ما كان أيامها أيام الحرب العالمية الثانية. فبعد الحرب العالمية الثانية فوضعت هذه الأموال تحت الحراسة وكان في ألم قضايا خاص بهذه العملية فاشتغلت في ألم القضايا ذا فترة لعلها كانت سنة أو شيء من هذا القبيل إلا أن حدث وتقابلت صدفة مع الأستاذ الدكتور محمد منظور أستاذي العزيز. كنت في تلك الفترة حريص على أني لا أقطع صلتي بالكتابة وبالصحافة ولسبب ما أرسلت مقالة من المقالات بتعالج موضوع سياسي معين في ذلك الوقت أرسلتها لصحيفة البلاغ كانت صحيفة مسائية كانت مهمة قوي بتاعت عبد القادر باشا حمزة ولسبب ما برضو مش قادر أعرفه كويس يعني لقيت المقالة منشورة في الصفحة الأولى كافتتاحية. أنا علمت بعد هذا أن كان فيه افتتاحية لأحد كبار الكتاب والرقابة اعترضت عليها في آخر لحظة فوجدوا الظاهرة هي دي البديل كان حظ حضرتك يعني نشر المقالة ويبدو أن المقالة كانت كويسة لأن في نفس اليوم تعرفت واحد من أصدقائي عرفني بالدكتور محمد منظور فقال لي أنت فلان اللي كتبت المقالة بتاع جريدة البلاغ النهاردة قلت له فعلا قال لي طب أنت بتعمل إيه قلت له محامي في الحراسة قال لي طب ما تسيب الحكاية دي وتيجي تشتغل معايا في الصحافة كان هو رئيس تحرير مجلة صوت الأم جريدة صوت الأم جريدة يومية مرتبطة بحزب الوفد فقلت له والله ما عنديش مانع قال لي بس حدي لك مرتب أقل من المرتب اللي أنت بتاخده قلت له برضه موافق وبدأت بقى رحلة صحفية من ذلك التاريخ تقريبا يعني في سنة 45 واستمريت لكم سنة في الصحافة أستاذ سعد؟ يعني حوالي 4 سنوات تقريبا 4 سنوات بس استمريت بعديها يعني حتى بعد يعني استمريت أراسل وأكتب من الخارج بدون ارتباط يومي بالعمل. هنختار أستاذ سعد الأغنية التي تبدأ بحرف السين ثم نستكمل المشوار العملي لحضرتك فهنختار أول أغنية بحرف السين يا ترى أول أغنية هتكون لأي الأصوات؟ في الحقيقة أنا من الأصوات اللي بحبها قوي من زمان في الحقيقة وحتى الآن صوت فيروز يعني أنا بالنسبة لي صوت فيه لمعة خاصة ولعله مرتبط بذكريات جميلة يعني ذكريات أيام الرومانسية الأولى وهي صوتها حالم في الحقيقة وملائكي زي ما بيقول وملائكي وقيثارة بتعزف لحن إنساني فأحب قوي أني أسمع حاجة لفيروز. سكن الليل في سألوني الناس في سألتك حبيبي أي أغنية؟ سكن الليل أحبها. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسعى البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي ابنة الحقل نزور كرمة العشاق علنا علنا علنا علنا علنا علنا علنا نطفي بذياك العصير واللقاء التالي مع الإذاعية الراحلة آيات الحمصاني. والإذاعية آيات الحمصاني من مواليد 28 من شهر فبراير عام 1939، حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة عام 1964. التحقت بالإذاعة المصرية عام 1965 حيث عينت بمراقبة المنوعات، وقد تولت منصب المدير العام لبرامج الأطفال قبل توليها إدارة المنوعات، وقد حصلت على العديد من الدورات في تخطيط استراتيجيات الاتصال من جامعة كورنيل بالولايات المتحدة، ومن أشهر البرامج التي قدمتها طريق السلامة الذي ظلت تقدمه صباح كل يوم على مدى 23 عاما وحتى اليوم الأخير من حياتها. قدمت الإذاعية الراحلة آية الحمصاني العديد من البرامج الشهيرة، ومنها سهرة لكل الناس، طبعة جديدة، رسالة من بريدي، على مسؤوليتي، جريدة جريئة جدا، وكان آخر برنامج قدمته بعنوان ورقة من ألف ورقة. وقد رحلت عن عالمنا في 3 مارس عام 1996. أطلس العمر الجميل. إعداد وتقديم آيات الحمصاني. فنان المبدع أستاذ كرم مطاوع، هلال الإبداع الفني في حياتك إزاي بتستطلعه؟ هو الفنان ملهم، الإلهام بيجي في أي وقت، إذا كان الهلال هو لحظة الإلهام فهي لحظة لا توقيت لها مسبق، ممكن تيجي في أي لحظة من اللحظات، ولكن يعني ضرورات العمل بتعني أن الفنان لابد وأن يكون قادرا على أن يستحضر الهلال وقت اللزوم، لأنه العملية الفنية ليست فقط عملية تلقائية، ولكن لابد أن تخضع للبرمجة وللتنظيم. عوامل التعرية الفنية كيف تؤثر على الفنان؟ عوامل التعرية الفنية ممكن تبقى بالنسبة للفنان نسميها إيه؟ الأمراض اللي ممكن تعتري الفنان، والأمراض هنا ليس المقصود منها هي الأمراض الجسدية، ولكن أيضا الأمراض النفسية. عوامل التعرية بالنسبة للفنان أن يعرى من صدقه، بأن يكشف زيفه. عوامل التعرية هي الجهالة، عوامل التعرية ممكن تبقى حب الذات زيادة عن اللزوم، عوامل التعرية ممكن يبقى اللهاث حول أو وراء المادة بحثا عن الرزق والكسب السريع على حساب الجوهر والمضمون. عوامل التعرية كتير أو بالنسبة للفنان، ولكن وجودها الحقيقة وسيلة تحذير إنه اللحظة التي سيعرى فيها الفنان من صدقه لن يتبقى له شيء. جسر تعبر عليه دائما من اليأس إلى الأمل. هذا الجسر هو الإيمان بأن الغد أفضل، والإيمان بأن الحياة لن تنتهي لا بنهاية أعمالنا ولا بنهايتنا إحنا كأشخاص، ولكن الحياة تنتهي عندما ينتهي المبدع في العطاء. فالفنان عندما يتواصل مع المستقبل بإيمان بأن الغد أفضل يظل حي ويواصل ما بين الماضي والحاضر وصولا إلى مستقبل أفضل. أستاذ كرم مطاوع، في حياة كل منا واحة نلجأ إليها وقت الضيق، ما هي واحة الفنان كرم مطاوع؟ أنا بعتقد إنها الواحة المنزلية، حيث أجد حنان. حنان بس؟ لا، ما هو حنان بالمعنيين، حنان الدفء الأسري، حنان البيت، حنان رمز المستقبل، حنان حصاد العمر. فهذه هي الواحة اللي الواحد لما يهرب من غابة المهنة بأشواكها وزئير الرغبات فيها والطموحات والصراعات يجد في الحنان الواحة التي يعني تضمد الجراح وتطبطب على الخدين وتهدهد العواطف, وخصوصا حنان الابنة. وخصوصا حنان الابنة. أستاذ كرم, قناة تحرص دائما على أن تظل موصولة مع إيه أو مع مين؟ يقال دوما أنه لابد من الحفاظ على شعرة معاوية, وشعرة معاوية هي تصل ما بين ما بينه وبين الآخرين, تصل ما بينه وبين الآخرين متضمنين وفي الدرجة الأولى الخصوم. فأن نحرص دوما على أن تكون هناك قناة بيننا وبين أعدائنا. أخيرا أستاذ كرم, إعصار مدمر تخشى منه؟ ألسنة السوء. ألسنة السوء عندما تحيد عن رسالتها الحقيقية. احنا ما نقدرش نقول ان لسان السوء هيبشر بالخير او يبقى داعية للخير, ولكن حتى في حدود الشر هناك حد أقصى. عندما يتحول حتى الرغبة في الإيذاء إلى التدمير بتصبح المسألة فعلا متجاوزة كل الحدود. ده المعنى اللي أنا عايز أقوله. أطلس العمر الجميل. دكتور مصطفى الفقي, مدير معهد الدراسات الدبلوماسية, أهم المنابع التي روت لك رؤاك القومية؟ قراءات متعددة في فترة الشباب حول القضايا القومية, ثم معايشة فترة الخمسينيات والستينيات, والستينيات في الجامعة بالذات الجزء الأول منها, ووجود عدد كبير جدا من الطلبة العرب في كليتي وانخراطي في النشاط الطلابي بالمشاركة معهم والالتحام بالحركات القومية والعربية في ذلك الوقت. أهم الجنادل والسدود التي تقف عائقا أمام تواصل الرؤى والحوار مع شباب هذه الأيام في رأيك؟ وجود فجوة ضخمة زمنيا وفكريا بين الأجيال, ولذلك أنا لما بتكلم عن حوار الأجيال حتى مش صراعهم, أتحدث عن حقيقة. الجيل الجديد سمع عن فترات مضت وكان هذا من مصادر ليست محايدة, فأدين أمامه تاريخ مصر في فترات مختلفة بلا تفرقة على نحو حطم لديه المثل وطعنوا في كبرياء الوطني إلى حد كبير جدا. في رحلة عمرك الجميل بالعمل الدبلوماسي, دولة عملت بها وتمنيت أن تنقل منها إيه؟ أنا خدمتي في الخارج لم تكن طويلة لأنني أمضيت بالداخل حوالي 11 سنة مؤخرا, إنما أنا خدمت في بريطانيا حيث حصلت على الدكتوراه أيضا, وخدمت في الهند. بريطانيا هي بالنسبة لي أول تجربة انفتاح على العالم الخارجي منذ أكثر من 25 سنة. تعلمت فيها أن العالم وحدة واحدة ومركزية الوجود, لأن لندن مدينة زي ما بيقولوا فيها تعددية, مدينة أوروبية غربية, الاهتمام بالشرق الأوسط كبير فيها, كل ما تريدين تجدينه, علم موجود, شوبينج, علاج, ثقافة إلى آخره. تجربة الهند بقى هي اللي تجربة ملفتة جدا في حياتي وحياة أسرتي, لأنه كلنا بنحبها جدا لأنها تجربة ثقافية عريضة. الهند تبدو كأنها متحف للزمان والمكان, يعني كل حاجة فيها صفة. بريطانيا درجة الالتزام والانضباط والنظام والاهتمام بالخدمات العامة على الأقل في الوقت اللي أنا كنت فيه هناك, خصوصا الجانب العلاجي منها, السوشيال سيرفيس عموما. الهند الجزء الهام فيها هي القناعة والجدية والرغبة في تحمل المشاق من أجل هدف قومي عام, نفتقد هذا إلى حد كبير عندنا. دكتور مصطفى الفقي, مناخ ما تتمنى أن يسود مصر؟ مناخ الحريات الذي بدأ وينمو ويزدهر, مناخ فيه قدر كبير جدا من التسامح الذي يحكم آداب الاختلاف, وإمكانية أن يكون بيني وبين شخص آخر خلافات فكرية جوهرية ولكن حبال المودة قائمة, وأن نعرف كيف ندافع عن حرية كل طرف أن يبدي رأيه بغض النظر عن رضانا عن هذا الرأي. أنا مؤمن بضرورة فتح النوافذ والأبواب وتجديد الهواء والرغبة في الحوار المستمر, يعني فكرة الديالوج أفضل من فكرة المونولوج. المونولوج حوار ذاتي، الديالوج مع الآخرين نرجو أن تتسع دائرته، لأن ده يعطي درجة من درجات الصحة النفسية للمجتمع ومستقبله. دكتور مصطفى الفقي، هدف سعيت إليه طويلا وإذا به سراب. وأنا تصورت في مرحلة من حياتي أنه يمكن أن تخلق الوظائف قيمة للإنسان، ولكن اكتشفت مع الوقت أن قيمة الشخص تنبع من ذاته بالدرجة الأولى، وأن الهزيمة حدث عقلي، يعني أن يظل الإنسان مسابرا متواصلا دي إرادة عقلية تسمح له بأن يفعل ذلك. أما استسلامه للشكليات فهو من هنا تبدأ الهزيمة بالعقل، الهزيمة حتى على المستوى الشخصي. إنما رفض ما يفرض على الإنسان من مواقف وهزائم قد لا يكون له دخل فيها تعطيه القدرة على التواصل والعطاء والاستمرار. فهو السراب إنه الإنسان كان بيتصور أحيانا إنه ممكن يكون شيء بيتطلع إليه هو نهاية المطاف، ده أمر غير صحيح. الحياة متجددة ومتعددة ونمطية ومتنوعة، ولكل مرحلة قيمتها التي لا تقل عن سابقتها وربما تزيد. أطلس العمر الجميل. الشاعر الرقيق الأستاذ فاروق جويدة، كيف ترى القمة؟ القمة مسؤولية، يعني أنا لا أرى الأشياء بظاهرها أو ظواهرها، إنها البريق والأضواء، لا، أنا بعتقد أن القمة مسؤولية إنسان أن يحافظ على شيء وصل ليه، وصل ليه بالوقت والعمر والتعب والمجهود. سهل الوصول، ولكن أنا رأيي أن الأصعب هو أن نحافظ على ما وصلنا إليه. أكيد. أي قمة تحب الوصول إليها؟ أنا تعنيني قمة المصداقية، يعني أنا متهيألي ممكن إنسان يتميز على إنسان آخر بأنه أكثر ضوءا أو انتشارا أو رواجا أو إلى آخره، لكن أنا أتوقف عند شيء اسمه المصداقية، أهم بكثير من الانتشار، وأهم بكثير من الشهرة ومن كل ألوان البريق المزيف. أكيد. أستاذ فاروق جويدة، ما هو الشاطئ الذي ترتاح عند مياهه؟ شيء اسمه الحنان، وهو في رأيي أهم من الحب، لأن الحب قد لا يحتوي الحنان، ولكن الحنان جزء منه الحب. الحنان أشمل من الحب وأكبر، والحنان عطاء بلا مقابل، ولذلك نقول دايما أم حنونة، ما نقولش أم محبة، لأنها تعطي بلا ثمن. الحنان عندي هو أهم وأكمل وأنبل الصفات الإنسانية. أكيد. ما هي البلد اللي بتحس انك تنتمي اليها رغم انك ما زرتهاش؟ اسبانيا، الاندلس سابقا. بعتقد ان انا ده حنين، بعتقد ان انا عشت في هذا البلد في زمان ما ووقت ما وعمر ما لا اعرفه ولكني اذكره. الشاعر الرقيق الاستاذ فاروق جويدة، هناك منابع تملا نهر حياه كل منا بالامل، ما هي بالنسبة لفاروق جويدة؟ كلما شاهدت طفلا هو الأمل عندي، ويتجسد هذا الأمل في عيون أبنائي حينما أشعر أن هذه الأجيال ربما تكون أكثر منا إيمانا بهذا الوطن وحبا له وتمسكا بكل شيء غالي على أرضه. بعتقد أن كان في صفة جميلة جدا فينا كشعب، ان احنا كان عندنا انتماء اكتر، وما اعرفش يمكن بشوف هذا الانتماء او اتمنى ان اراه في اطفال الغد. واللقاء التالي مع الاذاعي الراحل جلال معوض. الاذاعي جلال معوض من مواليد الاول من شهر مارس عام 1930 بمحافظة اسيوط. حصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة عام 1950. عمل بالإذاعة المصرية كمترجم في مراقبة الأخبار، ثم مذيعا، ثم نقل إلى وزارة التموين، ثم أعيد للإذاعة مرة أخرى في العام نفسه. تدرج في المناصب إلى أن تولى منصب كبير المذيعين بمراقبة التنفيذ، ثم ندب للعمل بإذاعة الخرطوم لفترة قصيرة. وبعد عودته إلى الإذاعة المصرية عين كمراقب للموسيقى والغناء بجانب الإشراف على الإذاعات الخارجية والإشراف على إدارة تدريب المذيعين الجدد وقراءة نشرات الأخبار في البرنامج العام، كما كان مشرفا على حفلات أضواء المدينة وإذاعة حفلات كوكب الشرق أم كلثوم. وفي ثورة 23 من يوليو كان من أوائل المذيعين الذين قاموا بقراءة بيانات ثورة يوليو. وفي يوم 26 يوليو 1952 كان المذيع الذي قرأ البيان التاريخي لطرد الملك فاروق، وكان صوته يتميز بالقوة والعمق الممزوج بالحماس والثورة، وظل ينقل من إذاعة القاهرة الكثير من الأحداث المهمة في فترة قيام الثورة، لذلك لقب بمذيع الثورة. قدم الإذاعي الراحل جلال معوض العديد من البرامج، من أهمها الأسبوع في ساعة، أضواء المدينة، المجتمع الجديد، شخصية الأسبوع، ركن القوات المسلحة، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1955، وقد رحل عنا في الخامس من شهر مارس عام 1997. شارع الأيام في صحبة أميمة كامل. ليالي ليالي عم تخطر على بالي، حكايات الطفولة شو كنا ملهيين، ولا فاحتني الغربة وجرحت لي قلبي، يبكي ويبكي رصيفك الحزين يا شارع الأيام الهزين. عزيزي مستمع، ليس أقدر من الإذاعي جلال معوض على أن يكون دليلنا في هذه الرحلة، ونبدأ الرحلة مع أضواء المدينة. أضواء المدينة كان برنامج الإذاعة بتتحمل مسؤوليته الكاملة من الألف إلى الياء، يعني كان على رأس الإذاعة في ذلك الوقت المرحوم محمد أمين حماد، وبعد عام 54 كان في حرص على إيجاد لون من ألوان البرامج اللي ممكن تجذب المستمع لإذاعة القاهرة، وأنا بعتبر عام 54 هو بداية الطفرة الحقيقية للإذاعة المصرية. في تلك الفترة بدأت برامج عديدة، كان يمكن فيما أذكر منها جرب حظك وعلى الناصية وساعة قلبك ومجلة الهوى وصواريخ وصواريخ، وكان أضواء المدينة. بدأ أضواء المدينة سنة في يناير 54. الحقيقة كان قائم في تلك الفترة على تسجيل أوجه النشاط الفني والثقافي المختلفة في مدينة القاهرة، وكان بياخد لقطات من هذه الحفلات وهذه الندوات الثقافية اللي كانت بتقام ومن خلالها أو بيها بيقدم سهرة للمستمع، بس كانت كلها مسجلة. يعني مش مقتصرة فقط على الغناء؟ لا، ما كانتش قاصرة على الغناء. في أبريل 57 بدأت حفلات أضواء المدينة، ودي اللي بقول الإذاعة تحملت مسؤولياتها الكاملة. وأذكر في أول حفلة كانت أقيمت في مدينة طنطا، كان يوم 25 أبريل سنة 1957. كان المرحوم محمد أمين حماد رئيس الإذاعة، والمرحوم عبد الحميد يونس مدير عام البرامج العربية، والمرحوم السيد بدير، وتوجه الثلاثة وأنا معهم إلى مدينة طنطا، وأخذنا ندرس على الطبيعة إمكانيات إقامة الحفل لأول مرة، حفلة بتقيمها الإذاعة وعلى مسؤولياتها في مدينة خارج القاهرة، وإذا كان المولد الحقيقي لبرنامج أضواء المدينة. يمكن علشان كده كان لتحمل الإذاعة واسطة هذه العناصر التي لا شك في قدرتها جميعا، ده اللي إدى البرنامج أضواء المدينة الأساس الثابت الذي استطاع فيما بعد إن هو يبني عليه الفرص العديدة المتلاحقة لكل الأصوات، وبدون وقوع في كثير من الخطأ، لكل الأصوات في العالم العربي بكامله. من المحيط إلى الخليج أن تأخذ فرصتها إلى قلوب ووجدان وأذان المستمعين في العالم العربي بكامله. هناك عامل آخر يعني إلى جانب أن الإذاعة تتحمل المسؤولية بواسطة هذه العناصر اللي أشرت إليها التي تتمتع بالكفاءة والقدرة والإخلاص والتفاني والتجرد. أيوة. ودي نقطة مهمة جدا. ما فيش انحياز مع فلان ولا ضد فلان. ده كانت السمات الأساسية أو القواعد المتينة التي بني عليها أضواء المدينة. كان كل فنان بيشعر أن الفرصة متاحة له، ما فيش حد بيقف عقبة في طريقه، وما فيش حد بيقول له لا، طالما أنه فنان قادر على العطاء فبياخد فرصته الكاملة. لاش كانت فرصة للتنافس كمان، وده جانب آخر. لأن كان أضواء المدينة كما اعتاد أن هو بيحشد عدد كبير من المطربين والمطربات ومختلف ألوان الفن، لأنه ما كانش قاصر على مجرد أغاني. يعني كان في بعض المشاهد التمثيلية، بعض المشاهد الكوميدية، شعر، كان في ألوان مختلفة الحقيقة. فكل هذا أوجد هذه الروح من المنافسة الشريفة النقية اللي بتحفز كل فرد منهم على أن يقدم للناس أفضل ما يستطيع أن يقدمه. ده كمان عامل آخر من العوامل اللي أنا بعتبرها ساعدت إلى حد كبير في ازدهار الأغنية والموسيقى في تلك الفترة. طب المناخ العام أستاذ جلال، هل كان متقبل مثل هذا اللون من الحفلات، خاصة أنه يعني أقيم لأول مرة؟ يعني أنا مش عايز أقول إيه اللي كان بيحصل في كل مدينة كان بيزورها أضواء المدينة، ويمكن الحمد لله زرنا كل العواصم، عواصم المحافظات في مصر على امتداد السنوات الطويلة اللي عاشها أضواء المدينة. فليلة أضواء المدينة يمكن مش أنا اللي هقول الكلام ده، يعني المعاصرين اللي عاشوا تقدر تسأليهم كيف كان يستقبل أضواء المدينة في مثلا في سوهاج أو في أسيوط أو في المنصورة أو في طنطا أو في اسكندرية. يعني كان شيء ممكن أقول ببساطة أنه شيء غير عادي يعني. أسير الحبايب يا قلبي يدي، أسير الحبايب قلبي يدي، أسير الحبايب يا قلبي يدي، في موجة عبير من الشعر الحرير على الخدود يهفر ويرجع يطير. أسير الحبايب يا قلبي يدي، أسير الحبايب يا قلبي يدي، أسير الحبايب يا قلبي يدي. أستاذ جلال معوض، يمكن ميكروفون أضواء المدينة كان أول من أعطى الفرصة لعدد من المطربين العرب أنهم يشتركوا في أعمال غنائية واحدة. استطاع أضواء المدينة، وخلال كمان فترة كان أضواء المدينة راح يقدم فيها حفلاته في هذه الأقطار العربية، فدي كانت أيضا فرصة لمشاركة العناصر اللي كانت موجودة هناك، وبالتالي لوصول أصواتها إلى المستمع في القاهرة. فعلشان كده بطبيعة الفترة اللي سادت المنطقة العربية كان هذا اللقاء من كلا الجانبين، يعني أضواء المدينة بتسعى إلى هذه الأصوات وأصالي الأصوات بتسعى إلى ميكروفون القاهرة. بالضبط. يمكن ده برضو أوجد ظاهرة الأغاني الوطنية الجماعية، يعني مثلا نموذج لهذه الأغاني أغنية وطني الأكبر اللي شارك فيها أكتر من فنان من مختلف البلاد العربية. هو الحقيقة ما كانتش وطني حبيبي الوطن الأكبر أو الأغاني بتتم بهذا الشكل، قبلها يمكن بسنتين اتعملت أغنية تقول المصر تغني معنا في التحرير. دي كانت بمناسبة عيد الجلاء، وكانت في نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك. على غرارها اتعملت لما قامت الوحدة بين مصر وسوريا عام 58، كتب الأستاذ المبدع الحساس أحمد شفيق كامل كلمات وطني حبيبي الوطن الأكبر. وأنا الحقيقة هنا لابد لي أن أشير إلى أحمد شفيق كامل كقلم واعي حساس إلى أقصى الحدود. قولوا المصر تغني معايا في عيد تحريرها، تم النصر وصبحت حرة بقيت أحرارها وبعزة أبطالها تحيا ويحيا رجالها قولوا قولوا قولوا مصر تغني معايا تحررها. أستاذ جلال معوض، باعتبار القاهرة كانت مركز لجذب الكثير من الفنانين العرب، يا ترى في هذه الفترة ما هي الأصوات التي قدمتها أضواء المدينة بالنسبة للفنانين العرب واللي كانت أصواتهم جديدة على أذن المستمع المصري؟ هو أضواء المدينة بدأ أو قدم في فترة كان فيها المد القومي العربي جارفا وتياره في منتهى القوة، فكان طبيعي أن الفنان العربي في أي منطقة أو في أي قطر عربي أنه يسعى إلى أضواء المدينة، وأيضا كان طبيعي أن يسعى أضواء المدينة إلى كل الفنانين العرب، لأن طبعا لا نستطيع أن ننكر دور الفن في التقريب بين الشعوب. وتطبيقا لهذه القاعدة كان اللقاء بيتم بشكل طبيعي، يعني ويمكن الذاكرة لا تسعفني الآن لكي أتذكر كل اللي غنوا من الأصوات العربية في أضواء المدينة في القاهرة، إنما يمكن فاكر دلوقتي فاكر وردة من الجزائر، وكان اللقاء الأول بيها في حفلة أضواء المدينة في دمشق عام 59، ودعوتها بعد ذلك للحضور إلى القاهرة. كانت المطربة التونسية عليا، كان المطرب المغربي عبد الهادي بالخياط، عبد الوهاب الدكالي وعبد الهادي بالخياط، وكان السودان الشقيق كثير من الأصوات شاركت في أضواء المدينة، أذكر منهم المطرب سيد خليفة، كان من اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، كان من طبعا من سوريا ومن العراق، يعني استطاع أضواء المدينة، وخلال كمان فترة كان أضواء المدينة راح يقدم فيها حفلاته في هذه الأقطار العربية. يعني نقدر نقول أن الأغنية العربية كانت بتؤكد وحدة الوطن العربي في هذه الفترة من التاريخ؟ ده بالتأكيد، يعني ده كانت إحدى المهام الأساسية للأغنية الوطنية في تلك المرحلة. الوطن العربي بلادي، أمي وأبويا وأجدادي، الوطن العربي بلادي، أمي وأبويا وأجدادي، بحياته أغني ونادي، وانتي حبي وإلهامي. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.